بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فضل الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الترمذي، وأيضا رواه الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في السنة، وجاء كذلك بطرق متعددة، فالحديث يصح كما قال العلماء، فالحديث صحيح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأدب، وأصل عظيم من أصول التربية، وما أحسن هذا الأصل، وما أحوج المسلم إلى هذا الأصل العظيم الذي يحتاج إليه المسلم خصوصا في هذه الأزمنة وفي هذه الأيام وفي هذه الأزمان التي كثر فيها القيل والقال، كثرت فيها الفتن، وذلك يقل منها ترك المسلم لما لا يعنيه، فهو أصل من أصول الأدب، وأصل من أصول التزكية، وأصل من أصول الورع، أصل من أصول الورع. من حسن إسلام المرء المسلم، وهذا أيها الإخوة من حسن إسلام المرء، لأن الله جل وعلا قسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام: محسن ومؤمن ومسلم، وأعلى هذه المستويات هو المحسن، أعلى هذه المراتب الثلاثة هو المحسن. فهذه علامة من العلامات التي تدل على أن هذا المسلم قد وصل إلى مرتبة الإحسان في ذلك، علامة من العلامات. فما يعرض للإنسان من اعتقاد، من فكر، من قول، من فعل، من عمل، وهو لا يعني المسلم أو لا يستفيد منه أو لا يعود عليه بفائدة في دينه أو في دنياه، فالواجب على المسلم الإعراض عنه، الواجب على المسلم الإعراض عنه. فهذا أصل من أصول الورع، كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: هذا يعم جميع الأقوال كما أنه يعم جميع الأعمال. يعني هناك فضول في الأقوال يجب على المسلم تركها، وفضول أو ينبغي على المسلم تركها، لا نقول يجب، ينبغي على المسلم تركها، وكذلك فضول في الأفعال، فضول في الأقوال وفضول في الأعمال ينبغي على المسلم تركها حتى يكون بهذه المثابة، حتى يحصل على هذه المرتبة العلية، وهي مرتبة الإحسان، وهي أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه. وهذه منزلة من المنازل العظيمة التي من حققها هذا أس وعلامة، يعني الذي يستطيع أن يحقق هذا فإنه يعينه الله جل وعلا على تحقيق ما بقي، على تحقيق ما بقي. وللسلف في ذلك الكثير من الأقوال، للسلف في ذلك الكثير من الأقوال، فإن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى يقول: إن من إعراض الله أو علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله فيما لا يعنيه. ويقول الإمام معروف أو الشيخ معروف الكرخي رحمه الله تعالى أيضا يقول: من علامة حرمان العبد اشتغاله فيما لا يعنيه. الاشتغال، اشتغال العبد فيما لا يعنيه علامة على الحرمان. وما لا يعني الإنسان أيها الإخوة، ما هو؟ ما لا يدخل تحت عنايته، ما ينبغي على المسلم أن لا يعتني به، وهو ما لا يدخل تحت عنايته، ما يجب عليك أن تعتني به، أو ما ينبغي عليك واستحب لك أن تعتني به. إذا ما كان مستحبا لك أن تعتني به أو يجب عليك أن تعتني به فلا تعتني به، فإن هذا علامة سوء على إسلامك. إذا اشتغل الإنسان في الأمور التي لا ينبغي أن يعتني بها هذا علامة على سوء في إسلامه، على سوء في إسلام المرء، كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله تعالى، قال: هذا علامة على سوء إسلامه. طيب، هنا قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فينبغي على المسلم أن يعتني بماذا؟ بما ينبغي أن يعتني به. لماذا قال؟ لماذا قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولم يقل من حسن إسلام المرء فعله أو عمله أو اعتناؤه فيما ينبغي عليه؟ لماذا؟ لأن هذا مأمور به، هذا مأمور ومعروف، هذا مأمور به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، أما هذا فلا، فيدخل في ذلك المحرمات، يدخل في ذلك المكروهات، يدخل في ذلك الشبهات، يدخل في ذلك فضول المباحات، فضول المباحات. كثير من الناس، كثير من الناس عندهم فضول في الطعام، من حسن إسلام المرء تركه، فضول في الكلام، من حسن إسلام المرء تركه، فضول في المنام في النوم، يعني يسرف في النوم، بعضهم ينام من الليل إلى ما إلى ماذا؟ إلى صلاة الظهر. من حسن إسلام المرء ترك ذلك، هل هذا حرام؟ هذا ليس بحرام، ما دام أنه يؤدي الواجب فإنه ليس بحرام، لكنه ماذا؟ ينبغي تركه، لأنه من فضول المباحات، من فضول المباحات. كذلك اعتناء المسلم في شؤون الغير الآن، والله لو الإنسان ترك هذه الفضول لأراح واستراح، لأراح واستراح، وذهبت كثير من الفتن، وذهبت كثير من الأمور المزعجة بالنسبة للمسلم في دينه وفي دنياه، في دينه وفي دنياه، ولربما يقع في الحرام بسبب ذلك، بسبب اعتنائه واشتغاله فيما لا يعنيه. ولذلك أيها الإخوة، فإن علماء الإسلام جعلوا من هذا الحديث ثلث الإسلام، كما قال بعضهم، قال ثلث الإسلام، وبعضهم قال هو ربع الإسلام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال هو ربع الإسلام، وقال بعضهم بل هو نصف الإسلام، بل هو الإسلام كله، لأنه يتضمن فعل ما ينبغي وقول ما ينبغي والاعتناء بما ينبغي وترك ما لا ينبغي، فجمع الإسلام كله. ولذلك قالوا هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمة الجامعة تجمع كثير من المسائل، يدخل فيها كثير من المسائل في الفكر، في القول، في العمل، في الفعل، في المباحات، في المحرمات، في المكروهات، في الشبهات، يدخل في أمور كثيرة جدا. ولذلك أيها الإخوة، فإن المسلم لو عمل بهذا الحديث لحفظ عليه إيش؟ عقله، وحفظ عليه دينه، وحفظ عليه قلبه. القلوب تخرب والله يا إخوة إذا اشتغل الإنسان بما لا يعني، فإن القلوب تقلق وتخرب ويكون فيها إيش؟ غل، ويكون فيها حسد، ويكون فيها أنواع من الأشياء المحرمة. كذلك أيها الإخوة، يحفظ المسلم له إيش؟ مروءته. فإن الإنسان يسقط، الإنسان يسقط من نظر الآخرين إذا اشتغل في ما لا يعني، إذا اشتغل في ما لا يعنيه فإنه يسقط من نظر الناس. ولذلك ماذا يسمون الذي يشتغل في هذه الأمور؟ فضولي. هو الفضولي ترى في مسائل البيوع، لكن الناس في مسائل البيوع إذا باع واشترى فيما لم يؤذن به، لكن هنا أيضا يسمونه الناس ماذا؟ يسمونه فضولي، ويسمونه إيش؟ حشري كذلك، لأنه يحشر نفسه في أمور لا ينبغي أن ينظر فيها أو يشتغل فيها أو يعتني بها. فهذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم من الأصول، ينبغي على المسلم أن يتحقق به وأن يعمل به، صيانة لدينه، صيانة لعرضه، صيانة لعقله، صيانة لدينه، صيانة لمرؤته، صيانة لأمور كثيرة أيها الإخوة لا تدخل تحت الحصر والعد. ولذلك قالوا لي لقمان إيش الحكيم، قالوا ما الذي وصل بك إلى هذه المرتبة، إلى ما ترى؟ قال بإيش؟ بصدق الحديث، بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك الفضول وترك ما لا يعنيني، ما لا يعنيني، ترك ما لا يعنيني. أمور ثلاثة: صدق الحديث، تجنب الكذب، تجنب الخيانة، تجنب ما لا يعني، تجنب ما لا يعني. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ثلاثة تزيد في العقل، مجالسة العلماء، مجالسة الصالحين، ترك ما لا يعني، ترك ما لا يعني. ويقول أبو العالية رحمه الله تعالى، يقول: ثلاثة أعمل بهن وأحب أن يعملوا ب يعني إخواني المسلمين يعملوا بهن: أن يتفكروا، أن يقرأوا كتاب الله تعالى وأن يتفكروا فيه وأن يعملوا به، وأن يعملوا بهذه السنة، السنة يقرؤوها، يتعلموها ويعملوا بها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. الثالثة: أن يدعوا الناس إلا من خير، يعني يدعون فضول، يدعون ما لا يعنيهم، يدعون ما لا يعنيهم. هذه من المسائل أيها الإخوة التي ينبغي على المسلم اليوم أن يتحقق بها، خصوصا في هذه الأزمنة التي كثر فيها القيل والقال، وما يزيد في ذلك ما هو السبب؟ اشتغال الإنسان فيما لا يعنيه وترك ما يعنيه، لأنه إذا اشتغل الإنسان بما لا يعني سوف ماذا يفعل؟ سوف يترك ما يعني. يا أخي لو اشتغلت بما يعني والله لكفاك، ما وجدت متسعا من الوقت، متسعا من الزمن، متسعا من الدين، متسعا من القراءة ومن العلم ومن العمل ومن القول ومن الفكر فيما لا يعني، لأنه سوف تشغل. من شغل نفسه بالحق اشتغل عن الباطل، اشتغل عن الباطل. ومن لم يشغل نفسه بالحق اشتغل بإيش؟ اشتغل بالباطل. ولا بد، لأن هي النفس أيها الإخوة، إما أن تشغلها بالحق أو تشغلك بالباطل. ولذلك أكثر الفتن اليوم في الساحة، أكثر الفتن في الساحة، في الساحة الإسلامية، هو اشتغال الإنسان أو اشتغال الناس فيما لا يعنيهم. ولذلك قالوا من سأل فيما لا يعنيه إيش؟ أجيب بما لا يرضيه. ولذلك قالوا من اشتغل بما لا يعنيه لقي إيش؟ هذا مثل، لقي ما لا يرضيه، وهذا مثل حق، وهذا هو الذي نعانيه، نعاني الكثير منه في هذه الأزمنة. فينبغي الحالة هذه أيها الأخوة الإخوة أن يعتني المسلم بنفسه، أن يعتني الإنسان بنفسه في عقيدته، في منهجه، في أخلاقه، في سلوكه، أن يعمر ظاهره ويعمر باطنه، وأن لا يشغل نفسه فيما لا يعنيه من أمور الآخرين أو من الفضول، فضول المباحات، من الشبهات، من المكروهات، من المعرمات. وهذا يا أخوة يعم أشياء كثيرة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا يعم كثير من فضول النظر والبطش والكلام والعمل وأمور كثيرة جدا. فهذا أصل من أصول الورع، هذا أصل، هذا الحديث أيها الإخوة أصل من أصول الورع. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.